الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الاستدلال على التوحيد بإحكام الصنع وتناسقه. بعد أن ساق المصنف برهانا فلسفيا ودليلا عقليا على وجود الله سبحانه وتعالى، شرع في الاستدلال على التوحيد ببرهان النظم وإتقان الصنع، فإن الأدلة الدالة على وجود الله سبحانه وتعالى كثيرة متكاثرة ومتضافرة، وفي كل شيء له آية، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ففي توحيد الصدوق عليه الرحمة باب الرد على الثانوية والزنادقة، الحديث رقم 2، ما رواه بإسناده عن هشام بن الحكم، ومن نافلة القول أن نشير هنا إلى أن هذه الرواية معتبرة من حيث السند، مو مهم. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما الدليل على أن الله واحد؟ لأن المصنف دام ظله أشار وصرح أن مسألة التوحيد، مسألة وجود الله سبحانه وتعالى، ترجع إلى أمرين: أولا إثبات الخالق المدبر لهذا الكون، إثبات وجود الله سبحانه وتعالى أولا، وثانيا أنه تعالى واحد لا شريك له، واحد بالوحدة الحقة لا شريك له في وجوب الوجود، لا شريك له في وجوب الوجود، فواجب الوجود واحد، وهذا ظاهر جدا على ضوء برهان الصديقين حينما نقول بأن الموجود إما غني مطلق وإما فقير مطلق. الغني المطلق هو واجب الوجود المستقل بذاته، والممكن هو المعنى الحرفي المتعلق بغيره، وكل قائم في سواه معلول، كما عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، وأن وحدة الباري سبحانه وحدة حقة حقيقية وليست وحدة عددية، فلا يمكن فرض الثاني لها، لأن صرف الوجود الشيء لا يتثنى ولا يتكرر. ما لم يكن وجود ذات الواجب صرفا ومحضا لم يكن بواجب، إذ كل محدود بحد قد غدا مفتقرا والخلف منه قد بدا، وليس صرف الشيء إلا واحدا. وليس صرف الشيء إلا واحدة، إذ لم يكن له بوجه فاقدة، يعني هو جامع لكل صفة كمال، منزه عن كل صفة نقص وحدوث وإنسان، فهو لقدس ذاته وعزته صرف وجوده، صرف الوجود، صرف وجوده دليل عزته، دليل وحدته، صرف وجوده دليل وحدته الحقة التي لا ثانية لها، لأن ما لا ثانية له لا يدخل في باب الأعداد، كما قرأنا ذلك في حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام لما قام إليه أعرابي يوم الجمل وسأله أتقول إن الله واحد؟ فهو لقدس ذاته وعزته صرف وجوده دليل وحدته، ومنه يستبين دفع ما اشتهر عن ابن كمونة أن يقول لما لا يجوز أن يكون هناك واجب وجود، ومنه يستبين دفع ما اشتهر عن ابن كمونة لأن ما لا ثانية له لا يدخل في باب الأعداد، وصرف الوجود لا يتثنى ولا يتكرر لأن وحدته وحد حق حقيقية، وليس صرف الشيء إلا واحدا إذ لم يكن له بوجه فاقدا. الآن في هذه الرواية الشريفة هشام بن الحكم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام كتاب توحيد الصدوق في الصفحة 244 قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما الدليل على أن الله واحد؟ قال اتصال التدبير وتمام الصنع، اللي عبر المصنف دام ظله بإحكام الصنع وتناسقه، اتصال التدبير وتمام الصنع كما قال عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. قال الاستدلال على التوحيد بإحكام الصنع وتناسقه. الأول إحكام الصنع وتناسقه، فكل شيء قد وضع في موضعه المناسب. فارجع البصر هل ترى من فطور في سورة الملك سورة تبارك، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك، هذا يعبر عنا الآن بالدليل العلمي والاستقراء على وجود الله سبحانه وتعالى مضافا إلى الدليل العقلي والبرهان الفلسفي برهان الإمكان والوجوب، هذا دليل علمي ودليل تجريبي ودليل حسي واستقرائي يدل على وجود الخالق الحكيم المدبر لهذا الكون. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فإذا كل شيء قال قد وضع في موضعه المناسب وصنع وفق نظام متكامل لا نشز فيه، ما كنا شاذ ما كنا شذوذ. صنع الله الذي أتقن كل شيء ولا تنافر من دون أن يؤثر بعضها على بعض ويضر به ويفسده. ولهذا الفلاسفة بعدهم مقالة مشهورة ليس في الإمكان أبدع مما كان، أجمل مما كان، أكمل مما كان، أفضل مما كان، ليس بالإمكان. وجاء المحقق الأصفهاني رحمه الله وصاغ ذلك في تحفة الحكيم بقوله: إن النظام الحسن الإمكاني طبق النظام الكامل الرباني. فإنه عالم الإمكان، فإنه ظهور صرف النور وتجلي من تجليات الحق سبحانه في مقام الفعل والفيض والخلق والإبداع. فإنه ظهور صرف النور، فليس أجلى منه في الظهور، وكل مصنوعاته بديعة، وفي الجميع حكم منيعة. فراجع ما ذكره الأطباء علماء التشريع في عجائب خلقة الإنسان: الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والجهاز البولي والجهاز التناسلي والجهاز الكذائي والكذائي. وراجع كتاب الله يتجلى في عصر العلم، ولهذا السيد المصنف دام ظله أشار أنه بمرور الزمان تتجلى عظمة الخالق سبحانه وتعالى بتطور العلوم والمعارف البشرية يوما بعد يوم، واكتشاف الكثير الكثير من أسرار هذا الكون الرحيب وأنظمة هذا الكون، كقانون الجاذبية، واكتشاف شنو القوة الكهربائية والطاقة الكهربائية والأمواج الصوتية والأشعة ونظام الذرة والطاقة الكهرومغناطيسية وإلى آخره. حتى أنه ورد في حديث أن أمير المؤمنين سلام الله عليه أشار إلى الماء وقال: لو شئت لاستخرجت من هذا الماء ضياء ونورا يضيء العالم. بهذا المضمون يعني، ولعله إشارة إلى شنو طاقة كهربائية كذا. فكلما تقدم الزمن إلى الأمام بمرور الزمان وتطور العلوم والمعارف تكتشف عجائب وغرائب هذا العالم، وتتجلى أسرار هذا الكون الدالة شنه على الإتقان والدقة والتدبير، اتصال التدبير وتمام الصنع، كما قال عز وجل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ومن يتعاطى مع العلوم الطبيعية يستأنس بمثل هذه الأطروحات والدلائل على وجود الله سبحانه وتعالى. وكأنما عالم الطبيعة كتاب تكويني، يقولوا ذا الفلاسفة أخو كتاب تدويني وهو القرآن الكريم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فهذا كتاب تدويني، والطبيعة كتاب تكويني يدل على وجود الله وعلى وحدانيته سبحانه. فإن الطبيعة زاخرة بدلائل القصد والحكمة والغاية واتصال التدبير وتمام الصنع. فمن يقرأ هذا الكتاب يجد فيه صورة فنية ولوحة فنية رائعة وبديعة، وهذه العلوم الطبيعية من فيزياء وكيمياء وعلوم كونية وجيولوجيا وإلى آخره. هذه العلوم الطبيعية عموما هي بمثابة الأدوات البشرية التي تكشف يوما بعد يوم عن جمال هذه الصورة الفنية وتناسق هذه الصورة الفنية يعني عالم الطبيعة وما أودع فيها من أسرار وأنظمة وعجائب وغرائب في الإبداع والصنع. فتقدم العلوم الطبيعية يميط الستار زي ما يكشف اللثام يميط اللثام بعد ما عندنا عبارات أدبية تزيح الستار أو تميط اللثام عن روعة هذه اللوحة الفنية والصورة الفنية الرائعة وتمد الإنسان بالدليل تلو الدليل والبرهان تلو البرهان على وجود الخالق الحكيم المدبر لهذا الكون وعلى حكمته وعلمه سبحانه وتعالى. وإذا كانت البراهين الفلسفية والدلائل العقلية تملأ العقل البشري يقينا واعتقادا بوجود الله سبحانه وتعالى وتؤثر على عقول الفلاسفة والحكماء أكثر فأكثر دون عامة الناس، فإن هذه الطبيعة وهذا الكون الرحيم والمكتشفات العلمية تملأ النفس ثقة والقلب إيمانا بوجود الخالق الحكيم وبالعناية الإلهية والتدبير الربوبي لهذا الكون والعالم. هذا المقدار الصور المطلب أوضح من أن يخفى. حيث يناسب يقول المصنف دام ظله ذلك وحدة العقل الخالق للكون على سعة هذا الكون الرحيم ولما فيه من موجودات لا تعد ولا تحصى وتدل على إحاطته بالكل وتدبيره لها وفق النظام المتقن المحكم. أما لو تعدد العقل المدبر يعني كانت هناك آلهة لكان لكل عقل نظامه الذي يخترعه فلا تتناسق الأنظمة بل يصطدم بعضها ببعض ويؤول الأمر إلى الفساد كما قال عز من قائل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني قياس استثنائي في علم المنطق ولكنهما لم تفسدا، إذن ليس هناك آلهة أو إله غير الله سبحانه وتعالى في عالم الوجود. فسبحان الله رب العرش عما يصفون. هذا أولا في الاستدلال على التوحيد بإحكام الصنع وإتقان الصنع، برهان النظم يسموه المتكلمين، برهان النظم وإتقان الصنع دليل علمي واستقراء على وجود الله. اثنين لو تعددت الآلهة لحصل صراع بينهم. قال إن طبيعة الأقوياء، الثاني إن طبيعة الأقوياء المتناظرين التغالب بينهم والتناحر من أجل أن يقهر بعضهم بعضا ويعلو بعضهم على بعض، فلو تعددت الآلهة لحصل ذلك بينهم ولظهرت آثاره في الكون الذي هو موضع الصراع بينهم كما قال جل شأنه بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون فاتخذ الله من ولد شاهد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق. بعد ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، سورة المؤمنون. مع أن ذلك لم يحصل، قياس استثنائي، ولكن ذلك لم يحصل، هذا الصراع هذا التغالب، ولعلى بعضهم على بعض. لم يحصل شيء من ذلك، بل تجري أنظمة الكون متناسقة متقنة. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر شنو كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. الثالث، لو كان لله شريك، أدلة علمية استقرائية، أدلة وجدانية خاطب بها الوجدان، لو كان لله شريك لدعا إلى نفسه. وهذا مأخوذ من كلام لأمير المؤمنين عليه السلام في وصيته التي كتبها للحسن المجتبى عليه السلام بعد منصرفه من وقعة صفين. فراجع نهج البلاغة حينما يقول عليه السلام: واعلم يا بني أنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله، ولرأيت آثار ملكه وسلطانه، ولعرفت أفعاله وصفاته. وقد نفى جميع الأنبياء والرسل، بل لعله حتى المتنبئين والدجالين كمسيلمة لعنه الله لم يزعم أن في الوجود إلهين. قالوا لا، هذا دليل علمي واستقرائي ذكرناه فيما سبق، لكن الآن هم بعد نجدد التذكير به، وهو أن الله سبحانه وأترى أنبياء ورسل 124,000 نبي، وكلهم قالوا بكلمة واحدة: لا إله إلا الله. بحساب الاحتمالات يظهر نبي يدعي النبوة أمارة ظنية، ثم يظهر آخر وثالث ورابع وألف وألفين، 124,000 نبي. هذا يفيد أن الإنسان القطع واليقين. لو كان لله شريك لدعا إلى نفسه. الثالث، أنه لو كان لله تعالى شأنه شريك لدعا هذا الشريك إلى نفسه، وأرسل رسلا تنبئ عنه وتدعو إليه. لأنه يقول له شنو تدعي ما كل أنت بالساحة، أنا ترى موجودين وهذا الميدان يحميدان. لكن شيئا من ذلك لم يحصل ولن يحصل. لاحظ كلمة لو، أنه لو كان لله تعالى شأنه شريك لدعا إلى نفسه، لأن الله بعث 124,000 نبي كما في الروايات في أزمنة مختلفة وفترات متباعدة وأمكنة متباينة. وهذا الأطرش يعني إذا هو موجود، لو كان موجود شلون ساكت ولم يحرك ساكن على مدى آلاف من السنين ما سمع الخبر؟ فلو كان لله تعالى شأنه شريك لدعا إلى نفسه، زي القوى العظمى العالمية تلك الأيام، أمريكا من جانب، الاتحاد السوفيتي من جانب آخر، وتسلح نووي وصراع وحرب باردة إلى آخره، وكل يريد السيطرة على مقدرات هذا العالم. نهار الاتحاد السوفيتي ظهر النظام العالمي الجديد، عرفت شلون؟ فلو كان لله تعالى شريك لدعا إلى نفسه، وأرسل ولا أرسل رسلا، بعث أنبياء ورسل تنبئ عنه أن ترى نها أنا موجود، وتدعو إليه وتعرف الناس به وتبلغهم دينه وأمره ونهيه. حصل شيء من هذا؟ كلا. ولدعمهم بالآيات والبينات، زي ما هذا يجب معجزات هذا يجب معجزات يعني آخر. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ولدعمهم بالآيات والبينات والحجج الواضحات الشاهدة على صدقهم أو بصدقهم، كما فعل الله عز وجل ذلك. معجزات الأنبياء والرسل التي لا عد لها ولا حصر، فاقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى وانظر في معجزات الأنبياء والرسل. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها مثلا، أو معجزات موسى عليه السلام، أو معجزات عيسى المسيح عليه السلام، برى الأكمه والأبرص وحي الموتى بإذن الله، أو معجزات نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله، أو معجزات إبراهيم الخليل قالوا حرقوه انصروا آلهتكم، ذبوه بالمنجنيق بين السماء والأرض، فجاءه جبرائيل ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا، لكن علمه بحالي يغني عن سؤالي. هذا التسليم، هذا الاطمئنان، هذا الإيمان العميق. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، هذه معجزة. أو كرامات الأوصياء، أوصياء الأنبياء، عاصف بن برخيش قال بالنسبة لعاصف بن قيس أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. شان العفريت يقول قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. عاصف بن برخية وصي سليمان، هذه يسموه لا تكوينية فلاسفة والحكماء، يعني قدرة خارقة للعادة على التصرف في هذا الكون، وليست ولاية تشريعية وأمر نهي تشريعي، تصرف تكويني يسموه ولاية تكوينية. قال الذي عنده علم من الكتاب، لاحظ قال أنا نسب الفعل إلى نفسه، هذا فعل خارق، خليجي أينشتاين، خليجي نظر نسبية، حل لنا هذه المسألة، شلون جاء بعرش بلقيس من الشام إلى من اليمن إلى الشام إلى فلسطين قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني شنو تحول الجسم إلى طاقة وتعود مرة ثانية. قال الذي عنده علم من الكتاب، لاحظ الكلمة أنا آتيك به، أنا اللي أجيبه يعني حقيقة لا مجازا، ولكن بإذن من الله سبحانه وتعالى، هذا الإذن تكويني، هذا الولاية تكوينية، الله أعطاه هذه القدرة. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل، هذه أنا رحمانية وليست أنا شيطانية زي ما قال إبليس أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، لا هذه أنا الرحمن، أنا الرحمانية هذه وليست لأنا الشيطانية. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. ولذا ورد عندنا في الكافي روايات باب ما أوتي الأئمة عليهم السلام من الاسم الأعظم، أنه آصف عند حرف من الاسم الأعظم وجاء بعرش بلقيس، وهم عليهم السلام عندهم 72 حرف من الاسم الأعظم، وحرف واحد استأثر الله به في علم الغيب عنده شاهد. وهذه الآية الكريمة أيضا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، ذاك علي بن أبي طالب عليه السلام عنده علم الكتاب كله، إذا أصف عنده علم من الكتاب فعلي بن أبي طالب عليه السلام عنده علم الكتاب كل الكتاب. فلذا قال سيدنا المصنف هنا دام ظله ولو كان لله شريك لو لدعا إلى نفسه، أرسل رسلا عرف الناس به كذا كذا، ولدعمهم بالآيات والبينات والمعجزات والحجج الواضحات الباهرات، كل ذلك لم يحصل، كما فعل الله عز وجل ذلك إظهارا للحقيقة وأيد رسله وأنبياءه وصدق أولياءه. كراماتهم تحصل للأولياء، مريم عليه السلام كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا دنيا، كرامة. يقول المعجزة فيها تحدي، أمر مقرون بالتحدي، بينما الكرامة ليست مقرونة بالتحدي، وإلا فعل خارق للعادة. إظهارا للحقيقة ليؤدي العباد حقها عن تسليم الإيمان والإقرار، كما قال عز من قائل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وإن الشاهد إلا ليعبدون، عبادة وتسليم وإيمان وطاعة لله عز وجل، لأن المعجزات براهين على صدق النبوة. المعجزة برهان قطعي على صدق النبوة وصدق النبي في دعواه النبوة، وليست مسألة خطابة أو جدل. المعجزة راجع تفسير الميزان، برهان قاطع ونور ساطع دال على صدق من يدعي النبوة والرسالة والوحي من الله سبحانه وتعالى، ولا سيما مع ما هو المعلوم من دعوى الرسل اللي أشرت أنا في أثناء الشرح والبيان، من دعوى الرسل توحيد الله عز وجل. يعني 1,424,000 نبي كلهم قالوا بكلمة واحدة لا إله إلا الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن الحد الأوسط هنا في الاستدلال اتفاق الأنبياء وإجماع الأنبياء والرسل على وحدة الإله الخالق الحكيم. قالت رسلهم الآية أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، فكان المناسب مع هذا لو كان هناك إله آخر، لو كان له وجود، كان المناسب شنه ورسال الرسل من قبل هذا الغير المدعى للردع عن ذلك. يقول لا يصير، حتى يبين الحقيقة بيانا للحقيقة ورفعا لللبس والتغرير فيها، وليؤدي الناس حقها، مع أن شيئا من ذلك لم ولن يحصل. لذا قال أمير المؤمنين عليه السلام لو كان لربك شريك لأتتك رسله. الآن يجاوب على إشكال، يقول أكو ناس يدعوا أكثر من إله، الزنادقة، وإنما ادعى طوائف من الناس تعدد الآلهة. ليش؟ تفسيرا لوضع الكون من عند أنفسهم، وقالوا إله خير وإله شر وكذا، من دون أن يدعوا الرسالة عن غير الله تعالى أو يقيموا الحجة البينة على صدقهم. وكلها شطحات، وكلها هرطقات، وكلها خرافات ما أنزل الله بها من سلطان، وكل ما وصل من دعاواهم مردود عليهم. ليش مردود عليهم؟ لفقده الدليل والحجة والبرهان. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بل هو من الوهن ومخالفة العقل بحد يصل إلى البشاعة والسخط والاستهجان والسخرية. هنا بالمناسبة بعد نمر على حديث برهان الفرجة، موجود في الكافي الشريف كتاب التوحيد المجلد الأول. باب إطلاق القول، الصفحة 81 من كتاب التوحيد، عفوا باب حدوث العالم وإثبات المحدث. قلنا الموجود إن كان واجبا تم المطلوب، وإلا استلزمه، لأن الممكن يستلزم الواجب لبطلان الدور والتسلسل. فبرهان المتكلمين أو دليل المتكلمين من أن العالم متغير، كل متغير حادث، إذا العالم حادث، نقول لا بد له من محدث، ننقل الكلام لهذا المحدث. إن كان واجبا تم المطلوب، إن كان ممكنا رجعنا إلى برهان الفلاسفة، برهان الإمكان والوجوب. لهذا الطوسي رحمه الله في التجريد عدل عن طريقة المتكلمين إلى طريقة الفلاسفة والحكماء، لأن طريقة المتكلمين إنما تتمشى مع طريقة الفلاسفة والحكماء. لأنك إذا قلت العالم متغير وكل متغير حادث، إذن العالم حادث، إذن لا بد له من محدث، هذا المحدث إن كان ممكنا احتاج وافتقر إلى الواجب، صح ولا لا؟ فرجعنا إلى برهان الإمكان والوجود. في كتاب التوحيد باب حدوث العالم وإثبات المحدث، هنا برهان الفرجة الحديث رقم 5 عن هشام بن الحكم في حديث الزنديق الذي أتى أبا عبد الله عليه السلام، موجود أيضا في توحيد الصدوق باب الرد على الثانوية والزنادقة، وهذا العنوان جميل من الشيخ الصدوق لأنه يرد على الزنادقة وعلى الثانوية اللي يدعو أكثر من إله. نفس الحديث يقول في حديث الزنديق الذي أتى أبا عبد الله عليه السلام، وكان من قول أبي عبد الله عليه السلام في توحيد الصدق، يقول فكان من قول أبي عبد الله، يقول وكان نفس الألفاظ، يقول لا يخلو قولك، الآن كلام للإمام الصادق، لا يخلو قولك إنهما اثنان من أن يكونا قديمين قويين أو يكونا ضعيفين أو يكون أحدهما قويا والآخر ضعيفا. نقرأ من كتاب الكافي نفس العبارات تقريبا بالنص. الآن الإمام يذكر له هذه الاحتمالات تفريعات. أولا، فإن كانا قويين فلما لا يدفع كل واحد منهما صاحبه ويتفرد بالتدبير. اثنين، وإن زعمت أن احتمال ثاني أن أحدهما قوي والآخر ضعيف ثبت أنه واحد، كما نقول ليش؟ للعجز الظاهر في الثاني، ثاني ضعيف والإله يجب أن يكون قويا، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. طبعا واضح، ولأن وحدته وحدة حقة حقيقية وليست بوحدة عددية لإطلاق ذاته الأحدية ولكونه صرف الوجود بسيط الحقيقة من جميع الجهات جامع لكل كمال ذاتيا، وليست قدرته مكتسبة من أحد أو علمه مستفاد من أحد. فإنه تعالى الكمال المطلق الذي لا نقص فيه، والعلم المطلق الذي لا جهل فيه، والقدرة المطلقة التي لا عجز فيها، والنور الذي لا ظلام فيه، والموجود المطلق الحق الذي لا حد له وجودا وعلما وقدرة. يقول لي الإمام سلام الله عليه، فإن قلت إنهما اثنان لم يخلو من أن يكونا متفقين من كل جهة، اللي وعدنا في الدرس السابق قراءة هذا الحديث لكن لضيق الوقت لم نتمكن، أنه جهة اشتراك وجهة افتراق. لعبر المصنف الاستدلال على توحيد الله تعالى ونفي الشريك له في الفصل الثاني في نفي الشريك له سبحانه، فراجع هنا. يقول الإمام عليه السلام، وأنا قلت تعليقا أن هذا الاستدلال هنا في كتاب أصول العقيدة مستوحى كان مستوحى من وين؟ من حديث الإمام الصادق سلام الله عليه. فإن قلت إنهما اثنان لم يخلو من أن يكونا متفقين من كل جهة أو مفترقين من كل جهة، فلما رأينا الخلق منتظما والفلك جاريا والتدبير واحدا والليل والنهار والشمس والقمر دل صحة الأمر والتدبير وائتلاف الأمر على أن المدبر واحد. ثم يلزمك، هذا إلزام، إن ادعيت اثنين يلزمك فرجة ما بينهما، يعني ما به الامتياز، أكو جهة مشتركة وأكو شنو؟ ما به الامتياز عند كل واحد. يلزمك إن ادعيت اثنين، ماذا يلزمك؟ يلزمك فرجة ما بينهما، لهذا نسميه احنا برهان الفرجة، حتى يكون اثنين، فصارت الفرجة ثالثا بينهما قديما معهما. سيلزمك ثلاثة، فإن ادعيت ثلاثة لزمك ما قلت في الاثنين حتى تكون بينهم فرجة فيكونوا خمسة، ثم يتناهى في العدد إلى ما لا نهاية له في الكثرة. قال هشام بن الحكم، فكان من سؤال الزنديق أن قال فما الدليل عليه؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام وجود الأفاعيل دلت على أن صانعا صنعها. مبدأ السببية بعد، أما شوف بناء ما لبناء، ألا ترى أنك إذا نظرت إلى بناء مشيد، خاطب الوجدان خاطب الفطرة السليمة، ألا ترى أنك إذا نظرت إلى بناء مشيد مبني علمت أن له بانيا وإن كنت لم ترى الباني ولم تشاهده؟ على قولتهم يقول لك الله ما شفناه بس بالعقل عرفناه، هذا هو. قال فما هو؟ قال شيء بخلاف الأشياء، أرجع بقولي إلى إثبات معنى، وأنه سبحانه شيء بحقيقة الشيئية، غير أنه لا جسم ولا صورة ولا يحس ولا يجس ولا يدرك بالحواس الخمس، لا تدركه الأوهام ولا تنقصه الدهور ولا تغيره الأزمان، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نرجع لعبارة الكتاب أصول العقيدة هنا للسيد محمد سعيد الحكيم دعوة الله. قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه في وصيته العظيمة للإمام الحسن المجتبى عليه السلام، واعلم يا بني أنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله ولرأيت آثار ملكه وسلطانه ولعرفت أفعاله وصفاته، ولكنه إله واحد بالوحدة الحقة كما وصف نفسه لا يضاده في ملكه أحد. فلا تأتي بعد شبهة بن كمونة، ولا يزول أبدا ولم يزل. هنا من باب تفسير كلام الإمام بكلام الإمام، يقول عليه السلام في مورد آخر إن قيل كان فعلى تأويل أزلية الوجود، وإن قيل لم يزل فعلى تأويل نفي العدم. أول قبل الأشياء بلا أولية، وآخر بعد الأشياء بلا نهاية، عظم أن تثبت ربوبيته بأحاطة قلب أو بصر. الآن تعليق المصنف دام ظله، وفي جميع ما تقدم بلاغ وكفاية في الاستدلال على التوحيد وإثباته، لا يبقى معه مجال للتوقف أو لتوقف العاقل المنصف فيه، فضلا عن إنكاره وجحوده له. طبعا هناك أيضا إذا حبيت راجع في نهج البلاغة في الاستدلال على التوحيد بأحكام الصن وإتقان الصن وبرهان النظم وإتقان الصن، راجع وصف الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وصف الإمام للطاووس يقول ومن أعجبها خلقا الطاووس، وأيضا يقول انظروا إلى النملة، وبعدين هو إن شئت قلت في الجرادة، وبعدين خفاش لترى إتقان الصنع وعجائب الخلقة. ومن خطبة له عليه السلام يذكر فيها عجيب خلقة الطاووس، ومن أعجبها خلقا الطاووس الذي أقامه في أحكم تعديل، ونضد ألوانه في أحسن تنضيد، بجناح أشرد قصبه، وذنب أطال مسحبه، إلى آخره. أو كلام الإمام عليه السلام لما يقول أيها المخلوق السوي والمنشأ المرعي في ظلمات الأرحام ومضاعفات الأستار، بدئت من سلالة من طين، ووضعت في قرار مكين إلى قدر معلوم وأجل مقسوم، تمور في بطن أمك جنينا، لا تحير دعاء ولا تسمع نداء، ثم أخرجت من مقرك إلى دار لم تشهدها ولم تعرف سبل منافعها، فمن هداك لاجترار الغذاء من ثدي أمك، وعرفك عند الحاجة مواضع طلبك وإرادتك. روح راجع هذه الخطب العظيمة في نهج البلاغة لأمير البيان وإمام الكلام مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. نتكلم في خطبة في صفة عجيب خلق أصناف من الحيوانات. انظروا إلى النملة في صغر جثتها ولطافة هيئتها، لا تكاد تنال بلحظ البصر ولا بمستدرك الفكر أو الفكر، هنا مكتوب كيف دبت على أرضها وصبت على رزقها، تنقل الحبة إلى جحرها وتعدها في مستقرها، تجمع في حرها لبردها، شوف الشطارة والذكاء، تجمع في حرها لبردها، أنا مفروض بعدها نجمع في هذه الدنيا لآخرتنا، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. من قلة الزاد ووحشة السفر وطول الطريق، تجمع في حرها لبردها وفي ورودها لصدرها، مقفولة برزقها مرزوقة بوفقها، لا يغفلها المنان ولا يحرمها الديان، ولو في الصفا اليابس والحجر الجامس، ولو فكرت في مجاري أكلها في علوها وسفلها، وما في الجوف من شراسي في بطنها، وما في الرأس من عينها وأذنها، لقضيت من خلقها عجبا، ولقيت من وصفها تعبا. هم بعد طول علينا، هم بعد الدرس. بعدين يقول عليه السلام ولو ضربت في مذاهب فكرك لتبلغ غاياته ما دلتك الدلالة على ما دلتك الدلالة إلا على أن فاطر النملة هو فاطر النخلة، لدقيق تفصيل كل شيء وغامض اختلاف كل حي، وما الجليل واللطيف والثقيل والخفيف والقوي والضعيف في خلقه إلا سواء، وكذلك السماء والهواء والرياح والماء، فانظر إلى الشمس والقمر والنبات والشجر والماء والحجر، واختلاف هذا الليل والنهار، وتفجر هذه البحار، وكثرة هذه الجبال، وطول هذه القلال، وتفرق هذه اللغات والألسن المختلفات، فالويل لمن جحد المقدر وأنكر المدبر، زعموا أنهم كالنبات ما لهم زارع ولا لاختلاف صورهم صانع، ولم يلجأوا إلى حجة فيما ادعوا ولا تحقيق لما أوعوا، وهل يكون بناء من غير بان او جناية من غير جان؟ يا لعظمة هذا الكلام والبيان. وان شئت قلت في الجرادة إذ خلق لها عينين حمراوين وأسرج لها حدقتين قمراوين وجعل لها السمع الخفي وفتح لها الفم السوي وجعل لها الحس القوي ونابين بهما تقرض ومن جلين بهما تقبض يرهبها الزارع أو الزراع في زرعهم ولا يستطيعون ذبها ولو أجلبوا بجمعهم حتى ترد الحرث في نزواتها وتقضي منه شهواتها. وخلقها كله لا يكون إصبعا مستدقة على صغرها سواها البلاوي. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء؟ بعد راجع الآيات التي تتكلم عن عجائب الخلقة وإتقان الصنع واتصال التدبير الربوبي. بقي في المقام أمران. الأول حتى نختم أن ما سبق إنما هو نفي الشريك المستقل عن الله عز وجل والمستغني بوجوده عنه. وهناك بعض الأديان التي تبتني على وجود الشريك له تعالى من خلقه سواء كان عاقلا كما قد يدعى في عيسى المسيح عليه السلام أم كان صامتا كالأصنام وعجل السامري في بني إسرائيل. هذه الدعوة ويقول واضحة البطلان بل السخط، إذ لا معنى لأن يخلق الله سبحانه من يشاركه في ملكه أو يساويه في حقه على عبيده بحيث يستحق أن يعبد معه. قال الله تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. نعم يمكن أن ينطي قدرة ومعجزات للأنبياء، قوى خارقة للملائكة، فهذا ميكائيل موكل دقة المرزاق، وهذا إسرافيل نافخ الصور، وهذا إزرائيل ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت، هذا ما بإشكال فعلية طولية. أو يعطي المسيح عليه السلام قدرات خارقة لا يقدر عليها البشر، هذه معجزات الأنبياء، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير إلى آخره. أو معجزة الشجرة اللي قرأناها من نهج البلاغة للنبي صلى الله عليه وآله لما أتاه الملأ من قريش وقالوا مرها فلتنشاق ويأتي فنصها يبقى نصها إلى آخره. فهذا لا يتنافى مع التوحيد في الخالقية ولا يتنافى مع شنه الربوبية، بل إن الله سبحانه وتعالى أعطى هذه القدرات وخوارق العادات للأنبياء والرسل والأوصياء. ففي القرآن واضح وصريح في قصة عاصف بن برخية، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه، وغير ذلك من الآيات. هنا عنوان مهم، ما يجب الاعتقاد به هو التوحيد فقط، يعني من دون دخول في التفاصيل أنه صفات عين الذات كذا، هل صفاته زائدة على ذاته كما يقول الأشعري أو غير ذلك. الواجب هو الاعتقاد بالتوحيد. نعم كمال المعرفة الاطلاع على هذه المسائل العقائدية، وكأن كلام المصنف هنا كما ظله إشارة إلى ما ورد عن أساطين علم الأصول كالمحقق الخراساني رحمه الله في الكفاية، حيث يقول وما لا دلالة على وجوب معرفته بالخصوص لا من العقل ولا من النقل. فهذه الأبحاث الفلسفية المعمقة، هل صفاته عين ذاته كذا، هذه عامة الناس بيدركوا هذه الأمور. هنا يقول وما لا دلالة، يعني ماكو دليل على وجوب معرفته بالخصوص لا من العقل ولا من النقل، يعني الشر كان أصالة البراءة من وجوب معرفته محكمة. كثير من الخصوصيات عن القبر والقيامة، الجنة، النار، البرزخ، كذا. نعم، ما ورد فيجب الإيمان والتصديق به، أما هذه التفاصيل لا يجب بها الاعتقاد إذا لم يدل عليها دليل من عقل أو شرع. نعم، هي كمال، وقد ورد ذلك في كلمات الأئمة عليهم السلام والأحاديث المستفيضة بل المتواترة. فتراجع مثلا الكافي للكليني رحمه الله، توحيد الصدوق أيضا، تراجع بحار الأنوار والكتب المعتبرة المعدة لذلك. من أنه سبحانه، هذا في الحديث باب الكون والمكان، يجد الإمام رجل إلى الإمام الرضا عليه السلام من وراء نهر بلخ، قال إني أسألك عن مسألة فإن أجبتني فيها بما عندي قلت بإمامتك. قال أبو الحسن عليه السلام سل عما شئت. قال أخبرني عن ربك متى كان وكيف كان وعلى أي شيء كان اعتماده. فقال أبو الحسن عليه السلام إن الله تبارك وتعالى أين الأين بلا أين، راجع هذا في نهج البلاغة بعد، وكيف الكيف بلا كيف، وكان اعتماده على قدرته. فقام إليه الرجل فقبل رأسه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عليا وصي رسول الله صلى الله عليه وآله. والقيم بعده بما قام به رسول الله صلى الله عليه وآله وأنكم الأئمة الصادقون وأنك الخلف من بعدهم. لذا قال سيدنا المصنف دام الله هنا: الثاني أن الذي يجب الإقرار به على كل حال والاعتقاد به من كل مكلف هو التوحيد فقط، ولو مع الغفل عما زاد عليه من هذه الدقائق الفلسفية والحكمية، لكن معرفتها كمال. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، كما هو مقتضى اقتصار النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدعوة للدين على ذلك. نعم، يجب على الملتفت الاعتقاد بكمال الله تعالى المطلق، هذا ملتفت مش أنه جاهل قاصر، في علمه تعالى وحكمته ولطفه ورحمته وعدله العدل من أصول الدين وقدرته المطلقة إلى غير ذلك، لأن ذلك من ضروريات الدين التي أكدت عليها الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة واقتضتها المرتكزات العقلية والدينية. ولعله إلى ذلك يرجع ما في بعض النصوص في بيان أدنى المعرفة، رواية الكافي بحر أنوارهم، ففي حديث الفتح بن يزيد عن أبي الحسن عليه السلام سألته عن أدنى المعرفة، هم رخ راجحة توحيد الصدور، فقال أدنى المعرفة الإقرار بأنه لا إله غيره ولا شبه له ولا نظير، وأنه قديم يعني أزلي مثبت موجود غير فقيد، وأنه ليس كمثله شيء وقريب منه غيره. تراجعهم في الكافي مثلا باب الصفات، وأن الصفات عين الذات كالعلم والقدرة، فيه تعالى عين ذاته وليس وجودها إلا وجود الذات الأحدية الأزلية. التوحيد باب صفات الذات، عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لم يزل الله عز وجل ربنا والعلم ذاته ولا معلوم، والسمع ذاته ولا مسموع، والبصر ذاته ولا مبصر، والقدرة ذاته ولا مقدور، فلما أحدث الأشياء وكان المعلوم وقع العلم منه على المعلوم والسمع على المسموع والبصر على المبصر والقدرة على المقدور. الصفات الذاتية كالعلم والقدرة عين ذاته. قال قلت فلم يزل الله متحركا؟ قال فقال تعالى الله عن ذلك، إن الحركة صفة محدثة بالفعل. قال قلت فلم يزل الله متكلما؟ قال فقال إن الكلام صفة محدثة ليست بأزلية، كان الله عز وجل ولا متكلم. مثل ذلك وردهم في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام، وبذلك ينتهي الكلام عن أصل التوحيد، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.